المطالبة وتحالي المرة والمرة القادمة. 20 بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سيرة الشبهات، قال ولي المشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. أن من قال لا يكفر. أيوه. ولا يقتل ولو فعل ما فعل. من قالها. من قال. قال من قالها. إذن من قال. نعم، من قالها. لا يكفر أو لا يكفر. أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة. هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم واضح. في اعتقاد هؤلاء اعتقاد باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أسامة من قال قتل من قال لا إله إلا الله. هذا الذي قال لا إله إلا الله أتى بناكر ولا ما أتى؟ لما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمثل هذا يقتل. من قال لا إله إلا محمد رسول الله ثبت إسلامه، فله ما لا من المسلمين وعليه ما المسلمين، لا يجب أن يتعدى عليه. لكن إذا قال إلى الله أتى بناقب يسجد للقبر، يطوف بالقبر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يعتقد أن النافع والضر غير الله، يعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، عن شريعة الإسلام، أو هو مخير في التعامل بها، أو إن شاء تعامل وإن شاء لم يتعامل، أو هو غير ملزم بها، أو أن الربا حلال، أو الصلاة ليست واجبة، أو له أن يصلي متى شاء وإذا شاء وكيف شاء، أو غير ذلك. لا شك أعتقد حلة الحرام، حلية الحرام، أو أعتقد تحريم الحلال، هذا كفر. فأسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه علاه بالسيف قال لا إله إلا الله رسول الله. فقالها خوفا، الخوف يتعلق بالقلب ولا بالمعنى قلب. ومثل هذا ما يكفي فيه ظاهر الأمر، يعني أنه قالها خوفا يظهر لك هذا أمر عظيم، هذا لعظمة لا إله إلا الله. ولهذا لا يكفر إلا من ثبت كفره يقينا، لا يعمل فيه بالظن، لا يعمل فيه بالظن. لكن هنا قال إذا ثبت إسلامه هل أتى بناقض؟ لم يأتي بناقض. ها هنا يثبت إسلام. فيقال لهؤلاء طيب، واليهود لا يقولون لا إله إلا الله؟ يقولون، لكن يقولون أن رسول الله ليس رسول، أو هو رسول للعرب فقط. طيب بني حنيفة الذين قاتلهم أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الزكاة، والذين أله عليا لا يقولون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بني حنيفة، ولكن أتوا بناقب فينقض إسلام. نعم. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويدعون الإسلام، لكن تركوا الزكاة. نعم. وكذلك الذين حرقهم عليه، وأيضا الذين صدقوا بنبوة مسيلمة الكذاب. نعم. هو يقصدهم منه، لكن هؤلاء وليس تاركي زكاة. نعم. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. الله عنه والله، ولا يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم أله علي رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل. وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إذا أنكر البعث كفر، إذا أنكر الصيام كفر، إذا أنكر الزكاة كفر، فكيف إذا سجد للقبر وطاف به وتمرغ به ودعاه استغاث به؟ نعم. كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع. تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ورأسه. هذا قلب للحقائق. يعني إذا أنكر فرعا من الفروع تنفعه لا إيمان، لا تنفعه لا إيمان. وأما إذا أنكر التوحيد ودعا غير الله فإنها تنفعه، هذا لا شك عليه أنه بعيد، وهذا قول يصح. نعم. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث، معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ما يخالف ذلك، وهو ذكر ما يدخله الإسلام ولم يظهر منه ما يخالف. نعم. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت إذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. تبين من يثبت له قدم الإسلام ومن لا يثبت له. لا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى. فإذا كان تبين خلاف الإسلام حكم عليه بمقتضى ذاك الخلاف. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه. وإنتم قاتلوا الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة والكفار، فإنهم فعلوا ذلك فقد أصلوا من دنيا أموالهم إلا بحقها واحتسبوا مع الله، فإن لم يكونوا أتوا بحقها فلا تعصم دماء أموالهم. نعم. إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الذي قال ما ذكروا أو الشبهة التي تشبثوا بها، الذي ذكر تلك الأحاديث هو الذي قال في الخوارج ما قال عليه الصلاة والسلام، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. نعم. ما ذكرناه وهو إذا ثبت الإسلام كان له العصمة، لكن إذا جاء ما يخالف ويناقض فإنه ماذا؟ تزول تلك العصمة عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كل الجزية بعد الله، بعد السنة كل الوقت.